الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميمين. أما بعد، لا يزال الحديث عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مرور النبي عليه الصلاة والسلام على القبرين المعذبين بسبب عدم التنزه من البول في أحدهما والمشي بالنميمة في الآخر، وأظنني وقفت عند قضية وصول قراءة القرآن إلى الميت أو إرسال الثواب إلى الميت، ومعها قضية قراءة القرآن على الأموات، على القبور أو على المقبورين. وقد تقدم شيء من الكلام والإشارة إلى مذاهب العلماء في ذلك على وجه الإجمال، والمشهور في ذلك أن الجمهور يرون وصول ثواب القراءة كما حكى عنهم العلماء، ومنهم السيوطي رحمه الله في كتاب شفاء الصدور في أحوال الموتى والقبور، وأن جمهور العلماء لا يرون وصول ثواب القراءة إلى الميت. وخالفهم في ذلك الشافعي، والمشهور عن الشافعي هو عدم الوصول، ورد الناس على دليل الشافعي وهو قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ردوا عليه بأجوبة متعددة، منها أن الآية منسوخة وأن الله عز وجل نسخها بقوله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والمقصود بهذه الآية قوله عز وجل ألحقنا بهم ذريتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وأن الآباء وأن الأبناء يستفيدون من الجنة بصلاح الآباء، فيدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء، هكذا يقول أهل التفسير. فاستدلوا بها على أن النفع يصل وأنه لا مانع من وصوله، وقاسوها أيضا على ما يصل من سائر أعمال البر في مستدلا بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن جملة ما استدل به القائلون بوصول الثواب هم الجمهور هذه الآية المتقدمة، واستدلوا أيضا بأنه يصل إلى الإنسان الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق، يصل إليه هذا كله، فمن دعا لميت واستجاب الله الدعاء وصل نفع الدعاء إلى الميت، ومن تصدق على الميت فإن الصدقة تصل إلى الميت، ومن صام عن ميت بقي عليه صوم لقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وكذلك الحج يحج عن قريبه، يحج عن أبيه وعن أمه لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة أرأيت، قالت إن أبي أدركه الحج لا يثبت على الراحلة، قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته، قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، قال حجي عن أبيك. وسمع رجلا يحج أو يلبي عن شبرمه. والمقصود هنا أن الحج تكون فيه النيابة، ويصل ثواب الحج من قبل من يحج عن غيره ويصوم عن غيره ويدعو لغيره من الأموات، وهكذا يتصدق عن أولئك الأموات. وما دام الأمر يعني في هذا حاصل أو حاصلا، فإنه لا فرق في نقل الثواب بين هذه الأشياء وبين قراءة القرآن، وبنية أن يصل ثواب القراءة إلى الميت. وعلى كل حال تصوير الموضوع على وجه الإجمال، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، هنا السيوطي في الكتاب ذكر الأدلة ورد على كل دليل، لا نريد أن ندخل في هذا كله. فمن قرأ القرآن ونوى إهداء الثواب إلى الميت فله فيما يقول سلف، فليس مبتدعا ولا محدثا بدعة، ولا ركب باب ضلالة، ولا وضع رجله في طريق غلط، بل إنه على ما يقوله سلف الأمة من جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة. هذا الذي حكاه الإمام السيوطي، وهو كلام العلماء قاطبة. أما قراءة القرآن على القبر وهي متعلقة أيضا بالموضوع، وأنه لو جاز أن تشق جريدة رطبة فتوضع على القبر وأنها نافعة الميت، فلأن ينفعه كتاب الله وقراءة كتاب الله عليه أولى من هذه الجريدة الرطبة. وبذلك قال جماعة من العلماء في جواز قراءة القرآن عند القبر. وروى السيوطي أيضا أو ذكر المسألة، أي قراءة القرآن على القبر، ونقل ما نقل عن أهل العلم، فقال رحمه الله، قال النووي في شرح المهذب: يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. وزاد في موضع آخر: وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل، وكان الإمام أحمد بن حنبل ينكر ذلك. فهمتم الخلاف؟ من يقرأ القرآن عند القبر أو على القبر يحتج بأن بعض الفقهاء يذهبون إلى ذلك، وها هو السيوطي يروي ذلك وينسبه إلى الإمام الشافعي وإلى أصحاب الإمام الشافعي، وينقل عن أحمد مخالفة الشافعية، وهو يذهب أي الإمام أحمد إلى إنكار قراءة القرآن على القبر. واستدل في ذلك بأدلة بعضها ضعيف وبعضها قد يسعف أو لا يسعف، أو قد ينطبق ويصح تنزيله على الأمر الذي هو قراءة القرآن على القبر، وقد لا يستقيم. يهمنا أيضا أن نقول هنا إن النقل عن فقهاء المالكية، وهو مذهبنا ومذهب بلدنا، ويهمنا أن نعرف ما يقوله أئمة المالكية في قراءة القرآن على القبر. فالإمام القرطبي قال في قضية الثواب: وقد قيل إن ثواب القراءة للقارئ وللميت ثواب الاستمتاع، ولذلك تلحقه الرحمة. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن قال إن ثواب القراءة للقارئ وللميت ثواب، لهما معا، للقارئ وللميت الذي يقرأ القرآن له ويهدي ثواب القراءة إليه، فيستفيد القارئ والميت وتلحقهما الرحمة، لقوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: ولا يبعد في كرم الله تعالى أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع معا، والاستماع معا أن يلحقه ثواب القراءة وثواب الاستماع. أما ثواب القراءة فقد فهمناه، وأما ثواب الاستماع فهو أنه يستمع إلى قراءة القرآن، وكأنه يستمع إلى قراءة القرآن، إذ الميت لا يستمع، الميت لا يسمع، فرجى له في كرم الله، وكرم الله يقول القرطبي لا يبعد فيه أن يرجى له ثواب القراءة وثواب الاستماع، فقرئ عليه وكأنه يسمع، فأراد أن يجمع له بين ثوابي القراءة والاستماع، ويلحقه ثواب ما يهدى إليه من القراءة وإن لم يسمع. رجى له أن يكون له الثوابان. قال كالصدقة والدعاء. وتلاحظون أنهم يقيسون إرسال ثواب القراءة والقراءة على الميت كما تقدم عن بعض الشافعية، يقيسونها على الصدقة والدعاء والصوم والحج والعتق. ثم قال القرطبي، اسمعوا، استدل بعض علمائنا على نفع الميت بالقراءة عند القبر بحديث العسيب. العسيب هو الحديث الذي معنا الآن، حديث الجريدة أو العسيب، وقلنا العسيب إذا لم يكن فيه الخوص اللي هو الجريد الأخضر، إذا كان العود وحده فيسمى العسيب. قال بحديث العسيب، أي حديث ابن عباس الذي شقه النبي عليه الصلاة والسلام باثنين وغرسه وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال الخطابي هذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء ما دامت على خلقتها أو خضرتها وطروتها فإنها تسبح حتى تجف رطوبتها أو تحول خضرتها أو تقطع أو تقطع أو أو تقطع عن أصلها أو تقطع عن أصلها. إذن هذا كلام القرطبي. وقال استدل بعض علمائنا على نفع الميت بالقراءة عند القبر، فنسبه إلى بعض المالكية دون بعض، وأنه ليس قول المالكية جميعا. ويهمنا أن نعرف مذاهب المالكية أو أقوال المالكية. فالمذهب المالكي إمامه هو مالك بن أنس، والمالكية هم أتباع الإمام مالك، والمالكية هم أيضا يتوزعون أو يفترقون أو يتفاوت نظرهم إلى بعض المسائل وأحكامهم على بعض القضايا. فهنا يقول بعض علماء المالكية يرون هذا الأمر وغيرهم لا يرى هذا الأمر. والمقصود أن مسألة القراءة فيها الخلاف، والأصل هو اتباع الدليل، وأن الاستدلال بحديث الجريدة مناقش بأنه قد لا يستقيم الاستدلال به، إذ أن الجريدة وضعها عليه الصلاة والسلام وقد شفع لصاحب لهؤلاء لهذين المقبورين، شفع لهما ورجى لهما أن يخفف عنهما ما دامت الجريدة أو الشقان رطبين، هذا فعله عليه الصلاة والسلام. فاستنتاج دليل يقول إن هذا الأمر يسوغ لكل أحد يحتاج إلى دليل، وكذلك قياس القراءة على القبر ليس مستقيما تماما، وإنما هو انتزاع انتزعه بعض أهل العلم، وقد لا يستقيم هذا الأمر، ولذلك لم يرتضه بعض المحققين، لم يرتضوا هذا الانتزاع أن يستدل بحديث الجريدة على جواز قراءة القرآن على القبر. ولو صح هذا الأمر لثبت من فعل الصحابة أن يقرأوا القرآن على قبر رسول الله، وأن يقرأوا القرآن على قبور بعضهم، فالميتون الأوائل من الصحابة من كبار الصحابة يقرأ عليهم من جاء بعدهم، ويقرأ الصغار على الكبار، ويقرأ التابعون على صغار الصحابة وعلى كبارهم، ويقرأ هكذا العلماء. والأسلاف الصالحون يقرؤون على أهل العلم وأهل الخير. فلما لم ينقل هذا الشيء ولا كان معهودا في عبادتهم ولا في زيارتهم للقبور، علم أن هذا الأمر لم يفهموه، ولو كان متداولا لعم وانتشر، لعم وانتشر. ونحن كما تلاحظون نأخذ الأمر بالهدوء، لا نأخذه بعصبية ولا بحمية ولا بشدة، نأخذه بهدوء. كلام العلماء أمامنا، ونسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هكذا يقول القرطبي، وجاء كلام عن غير القرطبي. والاستدلال بقضية العسيب أو الجريد حديث ابن عباس يوجد عند جماعة من أهل العلم، وأما استعمال الجريد على القبر فنقلت بعض الآثار عن أبي برزة الأسلمي، وأنه كان يوصي إذا توفي أن يوضع عند قبره جريدة رطبة كما فعل عليه الصلاة والسلام بهذين القبرين. وما أظنني أطيل في هذا بأكثر من هذا، فهذا موضوع يستحق أن يكون درسه قائما بذاته وأدلته ومناقشتها مستقلة، وأن يكون لها حيز من الزمن يكفي. وقضية بريدة، أو يقول الإمام البخاري في صحيحه أن بريدة، أو إن بريدة بن الحصيب الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي والبخاري رواها رحمه الله، وثبتت أيضا عند غيره، وأنه توفي في أدنى خراسان، في أدنى خراسان. والبخاري علق هذا الأمر تعليقا في صحيحه ولم يسنده، إنما رواه تعليقا. ثم إن الإمام ابن رشد المعروف المالكي رحمه الله يقول يظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر إنما يضله عمله، يضله عمله. ابن عمر لا يقتنع أن توضع هذه الجرائد على القبور، وأن الرجل حقيقة يضله عمله، ولا تضله جريدة رطبة أو عسيب نخل أو نبات أو طيب أو نبات معطر أو معطر، فإن ذلك لا يضله، إنما يضله عمله. وأن فعل بريدة فعل الصحابي، وفعل الصحابي إنما يكون حجة إذا لم يجد مخالفا، وها هو وجد المخالف وهو ابن عمر، ثم وراجع إلى اجتهاد الصحابي، والصحابي قد يجتهد فيصيب أو لا يصيب. وعلى كل حال من تمسك به وتابع هذا الصحابي فلعله يكون له سلف فيما فعل، ولو حقق ودقق النظر فإنه يجد أن الأصل هو عدم وضع هذا الجريد، وأن ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام، وأن ابن عمر لا شك يقول إنما يضله عمله وهو الأصل. ثم الخطابي رحمه الله ينكر كثيرا ما يفعله بعض العوام في بعض البلاد من فرش الخوص في القبور متعلقين بهذا الحديث، وأنه رد عليهم بأنه لا وجه للتمسك بالحديث. أكثر العلماء لا يتمسكون، أكثر المحققين لا يتمسكون بوضع الجريدة على القبر أنه يبيح لنا أن نصنع هذا الشيء. قال الخطابي: والذي وقع في هذا الحديث إنما كان من ناحية التبرك بأثره ودعائه بالتخفيف عنهما، وليس من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. يقول الخطابي: لما وضع عليه الصلاة والسلام الجريدة على القبر فالمعنى لا يوجد في الجريدة نفسها، المعنى يوجد في دعائه وفي صنيعه عليه الصلاة والسلام وفي شفاعته لأهل القبرين، وأنه يرجى أن يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا، لا أن فيهما المعنى الذي يخفف، فإن المعنى المخفف في دعائه صلى الله عليه وسلم وفي شفاعته. وهذا كلام قوي، وهذا كلام قوي. ثم قال الطرطوشي: الإمام أبو بكر المتوفى بالإسكندرية، المتوفى سنة 520 رحمه الله، كان إماما من كبار أئمة المالكية، له كتاب في البدع، تعرفونه، له كتاب في البدع، والمالكية الأوائل والمالكية الكبار ألفوا في البدع، ألفوا في البدع كتبا، وموقف المالكية من البدع صريح، فإنهم يعادون البدع، إذ هؤلاء المالكية أئمة فقهاء كبار متأسون بالكتاب والسنة، مقتفون لأثر النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمون ما في البدعة من الخطر وما فيها من الإفساد للدين والضلالة التي فيها، وأنها تغمس صاحبها في النار. هذا كله يعيه كبار المالكية، ولما كان وعيهم بالبدعة وصل إلى هذه الدرجة رحمة الله عليهم ألفوا كتبا في البدع. فممن ألف في البدع ابن وضاح القرطبي المالكي، محمد بن وضاح الفقيه المحدث المالكي الكبير الذي أدخل علم الحديث إلى الأندلس مع بقي بن مخلد القرطبي أيضا، وكلاهما من علماء القرن الثالث الهجري، فيؤلفان الكتب في هذا الوقت، ويؤلف ابن وضاح كتابا في النهي عن البدع. وهكذا ألف الطرطوشي أبو بكر الطرطوشي رحمه الله كتابا في البدع، وهو المشهور بابن أبي رندقة المعروف، وشهرته الطرطوشي. قال رحمه الله عقب هذا الحديث في كتاب سراج الملوك، في كتاب سراج الملوك، كان العلماء الربانيون يؤلفون كتبا للملوك، يتحفون ملوك أزمنتهم بكتب علمية يذكرون فيها أصول الحكم، ويذكرون فيها آداب الحكم، ويذكرون فيها ما يختص بالراعي والرعية، فهي كتب على غرار كتب السياسة الشرعية. ألف سراج الملوك، وللإمام الغزالي أبي حامد جزء مطبوع أيضا، سماه نصيحة الملوك فيما أذكر، وأيضا هو في الملوك. الإمام أبو حامد الغزالي، والجزء عندي موجود مطبوع. قال الطرطوشي رحمه الله المالكي عقب الحديث: وذلك لبركة يده، شوف الآن، شوف الشرح، وضع الجريدة على القبر وانتفع القبراني وخفف الله عنهما من العذاب ببركة يده صلى الله عليه وسلم، ببركة يده. والنبي عليه الصلاة والسلام حلاه الله عز وجل بالبركات، وجمله بالبركات، وهو عليه الصلاة والسلام مبارك أينما حل صلى الله عليه وسلم، ويمد يده فيبارك الله له، فهو عليه الصلاة والسلام مجمل بالبركات، محلا بالبركات صلى الله عليه وسلم، فيبارك الله في عمله ويبارك في دعائه ويبارك في ما يكون منه صلى الله عليه وسلم. فالبركة شرعية هذه، والبركة مشروعة هذه، ليست بركة خرافية. البركة الخرافية عند الخرافات وأصحاب الخرافات، أما هذه بركة الله عز وجل يضعها في عباده، والله يجعل بعض العباد مباركين من غير الأنبياء. وقد قال نبي من الأنبياء، ماذا قال؟ زيد، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. جعلني مباركا أينما كنت، جعلني مباركا. السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. أهلا، ما شاء الله عليك، تبارك الله. تفضل. السلام. مرحبا مرحبا. زينك. طيب طيب. مرحبا. تبارك الله. إذن جعله الله مباركا، قلنا أينما كان. والبركة تكون في العباد. هذا رجل مبارك، رجل صالح مبارك، يرجى استجابة دعائه، يرجى استجابة دعائه. فلعلك توصيه بأن يدعو لك، مبارك، فيه بركة. إذا رفق الناس بارك الله في طريقهم وفي حلهم وترحالهم، إذا مد يده في الشيء يبارك. والصحابي الذي كان يبيع ويشتري ويربح كثيرا، معروف ولا لا؟ وهكذا البركة تكون في العباد. فالبركة صحيحة، فالله يبارك في البلاد ويبارك في العباد. بارك في البلاد وقدر فيها الأقوات، وبارك في المدينة، وبارك جعل البركة في مدها ومكيالها بألا ينقص، ورفع عنها الوباء إلى الجحفة، القرية الخربة، وقال اللهم بارك لنا في مدين، بارك لهم في مدهم وصاعهم، وفي مدينا وصاعنا، مد المدينة وصاع المدينة. يقول الطرطوشي: إنما كان ذلك ببركة يده صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك لا دور لجريدة رطبة في شيء، ما عنده علاقة. وما دامت البركة هي يد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتأسى بهذا الأمر، ويؤتى بالجريد يوضع على القبور رجاء التخفيف، إذ أن السر في بركة يد النبي عليه الصلاة والسلام وليس في شيء آخر. وكذا قال في كتابه تحريم النميمة، له كتاب في تحريم النميمة ذكر فيه نفس الكلام. والقاضي عياض أيضا قال في حديث أو فعل بريدة لما أوصى بأن يجعل أو تجعل الجريدة على قبره، قال: جعل الجريدة والخوص اليوم استنانا بهذا الحديث لا يصح. حتى عياض يقول لا يصح، وأنه لا استنان في هذا الأمر، لا يوجد فيه استنان. ومع ذلك أن الاستنان انفك زمامه، لا يوجد استنان هنا. فالخصوصية في فعله عليه الصلاة والسلام، والخصوصية في يده وبركته ودعائه وشفاعته، وليس في شيء آخر. عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم شرف وعظم، ليس في شيء آخر. قال عياض: لأنه عليه السلام علل غرزها على القبر بعلة معينة لا يطلع عليها، وهي قوله: إنهما لا يعذبان. وعلم عليه السلام أنهما يعذبان، فلذلك فعل ما فعل. إذن عذابهما غيب، وقد اطلع عليه عليه الصلاة والسلام، فما فعله دعاء لهما وشفاعة لهما، وببركة يده وصنيعه ولعظم منزلته عند ربه وأن الله عز وجل يستجيب له الدعاء. وهذه كلها مزايا وخصائص لا توجد في أفعال العباد وفي أفعالنا نحن، لا توجد أبدا. وقال ابن الحاج المالكي أيضا: ذلك راجع إلى بركة ما وقع في لمسه عليه السلام لتلك الجريدة. قال: فليحذر من غرس شجرة أو ريحانة أو غيرهما عند قبره. ابن الحاج المالكي رحمه الله يحذر كثيرا من البدع. ها هو يحذر من غرس شجرة أو ريحان أو العطرشة، كما يفعل بعضهم، يضع عليك شجرة العطرشة اللي هي لها رائحة قوية ونجدها كثيرا في المقابر. يقول: لا تغرز على قبر، وليحذر من فعل ذلك. وما نقل عن أحد من الصحابة فلم يصحبه عمل ما، يقول لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يصنع هذا الصنيع. وإحنا قلناها قبل في الأول، قلنا هذا الشيء لو كان حقا لفعله الصحابة، ولو كان مأثورا لفعله الصحابة. ها هم أئمة المالكية، سبق كلام القرطبي وكلام عياض، وهو كلام ابن الحاج رحمه الله العبدري في مدخله، يقول: فليحذر. الله أكبر، الله أكبر. النباتات الخضراء والأشياء الرطبة على القبور، قال: لم ينقل عن أحد من الصحابة ذلك، ولو فهم الصحابة من فعله هذا الشيء لبادروا إلى فعله. يقول: ولكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين، إذ البساتين كلها أشجار ونبات أخضر ورطوبة، فلو كانت الرطوبة مقصودة في ذاتها، يقول ابن الحاج المالكي، لكان الدفن في البساتين أولى. فسبحان من يوفق العلماء إلى قول الحق وإلى وضع الحق في نصابه. كيف يقولون مثل هذا الكلام؟ هذا ابن الحاج، وقد لاحظتم في كلامه قيودا. هذه طريقة المالكية في البحث عن البدع. احفظوا احفظوا، فإنه استدل بأن هذا الأمر ليس راجعا إلى النبات، وإنما راجع إلى البركة النبوية. وقال: إن الصحابة لو فهموا وضع هذا النبات على القبور لواظبوا وبادروا إلى فعله، ولكانوا دائما فاعلين له، وفهمهم أصح الفهوم وأحسن الفهوم. ها هم المالكية يرجعون أمر البدعة والسنة إلى الصحابة وإلى السلف، فما بالنا نحن لا نفهم ونصف بعض علمائنا بأنهم يجيزون البدعة؟ لا، حاشا لعالم أن يتعلم العلم وأن يجيز للناس البدع، فإن العلم نور، ونور الله عز وجل ينور القلوب ولا يسمح بالبدع المظلمة، إذ أن البدعة ضلالة. وكيف يجتمع في قلب منور أن يجتمع نور وضلال؟ لا يجتمعان، فالنور يبعد الضلال، وإذا انعدم النور دخل الضلال، فالقلب يدخله الضلال إذا انعدم النور. هؤلاء رحمة الله عليهم أئمة المالكية يضعون لنا القواعد لنفهم الشرع، لنفهم الشرع. فإن خرجنا عن فهومهم لا نسمى متأسين بهم ولا بارين بأقوالهم، بل سنكون عاقين. ولا نريد أن نعق مذهبنا، مذهبنا مذهب إمام عتيد وجبل شامخ في العلم، محدث فقيه إمام لا يشق له غبار في زمانه، يضرب الناس أكباد المطي إلى عالم المدينة. قال الثوري وإسحاق فيما أحسب: كنا نقول إن الذي تشد إليه أكباد المضي أو يرحل الناس إليه هو مالك، وأن عالم المدينة هو مالك بن أنس. مالك بن أنس هو عالم المدينة، أي عالمها الأول وأكبر علمائها في زمانه. وإذا ذكر مالك أو ذكر العلم فمالك النجم، كما قال ابن عيينة. هذه الوقفة لابد منها مع المالكية، هؤلاء هم المالكية، هذه طرق في البحث. فما تجيش تقول أنا مالكي، ما دليلك؟ لا، هذا جائز عندنا المالكية. لا، جائز عندنا المالكية إذا كان في كتبنا وقاله علماؤنا المالكية، جائز هكذا من غير دليل؟ لا، مش صحيح، عليك بالدليل. أين كلامهم؟ شوف كلامهم الآن، كلهم لا يجيزون هذا الأمر. عياض كبير، ابن الحاج كبير من كبراء المالكية، وابن العربي كم له من الكلام في هذا الباب، الكثير رحمه الله. وأما القرطبي فذكر في تذكرته عن علمائهم أي المالكية أنه مستفاد من هذا، يشير إلى وضع الجريدتين، غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور، وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن. هنا القرطبي ذهب إلى الجواز، كما ذهب بعضهم قبل قليل إلى الجواز، فمنعه ابن الحاج والقاضي عياض وجوزه القرطبي. فالمالكية مختلفون فيما بينهم في هذا الشيء، ولكن أدلة عياض وأدلة ابن الحاج إلى الآن هي أقوى من أدلة القرطبي، لأن القرطبي حكى استحسان الأمر ولم يذكر الأدلة، أما هم فقالوا إن القضية راجعة إلى البركة النبوية، وأن هذا الأمر لم يفعله الصحابة، ولو فهموا أنه جائز لبادروا إلى فعله، ولكان دفن الناس في البساتين أولى من دفنهم في الفيافي وفي العراء من الأرض. فهم إلى الآن ذكروا أدلة، والقرطبي إنما استدل بوضع الجريدتين، وقد علم أن الاستدلال بالجريدتين مدخول. ما معنى مدخول؟ مدخول، إنسان مدخول، يعني أن فيه مرض، مدخول أنه غير سليم، فيه مدخول بلا من، مدخول أي أنه غير مسلم وغير مستقيم، وأن عليه استدراكا وأنه لم يسلم. ثم القرطبي رد على الخطابي الذي يمنع ذلك، وقال لا، الغريب من الخطابي أن يقول لا وجه له. ثم نقل عن الحافظ أبي عبد الله الجوزقاني صاحب الموضوعات أنه قال في الحديث دلالة على استحباب وضع الجريدة الرطبة على ما فعله صلى الله عليه وسلم، حتى الحافظ الجوزقاني من المحدثين يرى وضع الجريدة، واحتج به القرطبي أنه من جملة أهل العلم الذين يرون وضع الجريدة على القبر. وقوله عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، هذا لعل تكون حرف توقع ورجاء، فيقال لعل وعل. ويؤخذ من الحديث أيضا تحريم النميمة كما تقدم، وأنها من الكبائر، وضابط الكبيرة أن يتوعد عليها بعقاب وعذاب وما شابه ذلك، فكل ذلك يسمونه كبيرة. وقد تبين أن النميمة عذبت إنسانا في قبره، وهذا فيه دليل على أنها من الكبائر. وقال بعض أهل العلم ليست النميمة كبيرة من الكبائر، فيكون العذاب عليها تنبيها على التعذيب بالكبائر، وأولى تحذيرا من الذنوب مطلقا، وقد تقدم ذلك. وعلى كل حال الظاهر أنها من الكبائر كما يوجد في كلام العلماء، وقد جمع الإمام الذهبي الكبائر فعد منها النميمة، وبعدما ذكر ضابط الكبيرة. ثم إن للعلماء كلاما في النمام حتى وصلوا به إلى درجة أن النمام لا يمكن أن يكون سليما في أصله ونسبه، وأنه سيكون دعيا، فالنمام دعي النسب، وأنه لا بد أن يوصف بوصف من أوصاف الأدعياء وهو زنيم، والزنيم هو الدعي الذي لا يعرف من أبوه على أحد القولين في تفاسير العلماء. وعلى كل حال قضية النميمة سواء كان دعيا أو غير دعي، فإن النميمة محرمة. كان يؤثر عن بعض السلف كأبي موسى الأشعري أنه كان يقول: لا يسعى على الناس إلا ولد بغي، يعني أن الذي لا يعرف له أصل ولا جاء من سلالة طاهرة هو الذي يسعى في التنميم والنميمة. وفي الحديث حديث ابن عباس: ما يستفاد من وجوب التنزه عن النجاسات كما تقدم مرارا، ووجوب إزالتها وقد حصل التعذيب بسبب النجاسة، وفي ذلك حجة على من جعلها سنة، إلا إن تأوله بأنه ترك التنزه عمدا أو استخفافا أو تهاونا. وقال ابن القصار المالكي: إن متعمد ترك التنزه بغير عذر ولا تأويل مذموم، ولا شك في ذلك، ولا شك في ذلك، وهي قضية التنزه عن النجاسات، وأنه متأكد وأن ترك التنزه مذموم، فيجب التنزه عن ترك النجاسات. وأما ستر العورة فقد سلف قبل حصة لقوله في بعض الروايات: كان ليستتر من بوله، فأدخل العلماء الكلام على العورة ووجوب ستر العورة حتما، والدلائل على ستر العورة في غير هذا الحديث كثيرة. وأما الحديث فقد ترجح أن التنزه من البول هو عدم التطهر من البول. ويؤخذ من الحديث أيضا جواز ذكر الموتى إذا كان لذكرهم مصلحة، وهذه قضية الناس يناقشونها كثيرا، فبعضهم يقول: اذكروا موتاكم بخير، وأنه لا يجوز أن تذكر الميت إلا بخير، فقد أفضى ما أفضى إلى ما أفضى إليه، وهو بين يدي خالقه ومحاسبه. فذكر الميت لا شك على وجه الذم لا يستقيم ولا يصح، وليس من أخلاق المسلم أن يذكر الميت على وجه الذم والنقض والعيب. اللهم إلا أن تكون لذكره مصلحة من غير أن يقصد به غيبة ولا نميمة، فذلك من الأمور الجيدة، أو من الأمور الجائزة، قصدي من الأمور الجائزة. وثبت في ذلك بعض الأحاديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وهذا الحديث حمله بعض العلماء على سبب، وهو أن بعضهم كان ربما سب ميتا من الكفار أو المشركين، ويكون له أهل وخلفة وأولاد، قد أسلموا فإذا سب آباءهم وأجدادهم تأثروا، فنهى عن سب الأموات حيث يكون سب الأموات إذاية للأحياء الذين من نسبهم ومن قراباتهم، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وورد في بعض الأحاديث التي فيها كلام اذكروا موتاكم بخير، اذكروا محاسن موتاكم، وهذا الحديث متكلم في أصله، وقد حكم بعض أهل العلم عليه بالنكارة، وهو قوله اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. وعلى كل حال ذكر الميت بالخير هو الأصل، وإذا ذكرته اذكره لمصلحة، فإن كان أمر يتعلق بشيء فيه مصلحة ولتكن المصلحة مصلحة فعلا فإن ذكره يكون كذلك، كمن يناقش أحد الموتى في قول قاله أو في بدعة ابتدعها، ولا بد من ذكره وأن يقال إنه قال هذا القول وهذا القول بدعة، فهذه مناقشة علمية، والمصلحة العلمية في التحذير من الغلط، لكن شريطة أن لا يكون هناك تحامل، ولا يكون هناك سباب ولا شتم ولا تنقيص ولا سخرية، لا ينبغي أن تكون هذه. ناقش ما قاله الميت من أقوال العلم وحاجج لنفسك واحتج لنفسك ورجح وفند، ولكنك لا ينبغي لك أن تتجاوز الحد. في بعض تراجم البخاري من الكبائر ألا يستتر من بوله، ألا يستتر من بوله، ألا يستتر من بوله، فجعل من الكبائر ألا يستتر الرجل من بوله. وقد ذكرت في السابق الذين يتهورون في التبول في الطرقات والشوارع والأنحاء ولا يراعون ستر أنفسهم عند التبول، فهذا التكشف عند التبول يعد أيضا من الكبائر، وقد بوب له الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكروا أن الشفاعة النبوية تحصل بشيئين، هذا بعض الأئمة يقول الشفاعة النبوية تحصل بشرطين، أولا طلب الاستشفاع من المشفوع له أن يطلب له الشيء، الاستئذان من المشفوع عنده فيها، فإن لم يكن هذان الشرطان فلا تصح الشفاعة، ولكن هذين الشرطين شرطهما البعض وفهم من سياق الحديث ذلك، طلب الاستشفاع من المشفوع له، الاستئذان من المشفوع عنده فيها، فإن فقد هذان الأمران فلا تصح الشفاعة. واستنبط بعض أهل العلم منهم الجوزقاني جواز المشي بين المقابر، إباحة المشي بين المقابر، وفيه دليل أي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي بين المقابر، لما رأى القبرين المعذبين كان يمشي بين المقابر، وإنما نهي عن المشي على المقابر أو الجلوس على القبر، وقد جاء في ذلك الوعيد المعروف، فلا يصح أن تهان القبور، وحرمة الميت في قبره كحرمته في حياته، والقبر حبس لصاحبه، كما قال الشيخ خليل وجماعة المالكية كلهم يقولون القبر حبس لصاحبه، محبس عليه، موقوف عليه، تلك البقعة أو الحفرة اللي مدفون فيها هي له، ملك له، ولا يجوز أن تحفر قبره ولا أن تنبش عليه ولا أن تحوله إلا لمصلحة راجحة، كمرور سيل من المطر سوف يذهب بقبره وغار القبر، أو أن القبر أصبح على الطريق والناس قد يمرون في الشوارع فيهينون القبور فنحول القبور ونحمل عظامها ونضعها في صناديق ونحترمها ونحذر من كسرها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. ما رأيك في كسر عظم إنسان حي؟ حرام ولا حلال؟ حرام ولا حلال؟ حرام. فكسر عظم ميت كما لو كسرت عظم إنسان حي، فلا يجوز أن تمر على القبر فتكسر عظما أو تنبش قبرا فتتساهل في رمي عظام الميت. لا، احملها بهدوء وبوقار، وضعها في كيس، وضعها في صندوق واحملها، ثم حول القبر إلى مكان آخر كما يفعل في بعض المقابر العافية أو المقابر الداثرة كما يسميها الفقهاء. العافية هي القديمة والداثرة هي القديمة، وهي مصطلحات للفقهاء عربية فصيحة يستخدمونها في المقابر القديمة، ثم اختلفوا ما هي المقبرة القديمة التي يجوز تحويل عظام موتاها. هل هي 100 سنة؟ قال به جماعة. هل هي 80 سنة؟ نعم، قال بعضهم 60 سنة، بعضهم قال 40 سنة، وأكثرهم يقولون 100 سنة، قرن. تصبح المقبرة عافية قديمة ويجوز نقل قبورها إذا كان في تحويل القبور والاستفادة من بقعة المقبرة أن تكون مصلحة راجحة، كبناء مسجد نص عليه الفقهاء إذا لم يكن لهم مسجد في المنطقة. أما إن كان لهم مسجد في المنطقة فلا يجوز حفر قبور الموتى ووضع مسجد آخر في المقبرة، إنما يوضع لو لم يكن لهم مسجد. وغير المسجد من المصالح العامة للناس شريطة أن تكون ضرورة المصلحة ملحة، فيتصرفون بنقل القبور من المقبرة القديمة إلى مقبرة جديدة فتسمى المقابر العافية الداثرة. ولهم في تحويل الصحابة بعض قبور الصحابة، لما جاء سيل في المدينة حولوا قبر عمرو وقبر فلان من الصحابة في جهة أحد وفي بعض الجهات، لأن السيل أي المطر كثر فانشقت الأرض وبدأ شرخ في قبره أو في قبور بعض الصحابة، فحولت هذه القبور بعناية. تأمل كيف يعتني الإسلام بالميت وحق الميت بعد موته، وأن حقه بعد موته كحقه حيا، وحرمته في قبره قائمة كحرمته حيا، وكيف أدبنا بآداب زيارة المقابر وألا نجلس على قبر وألا نحدث شيئا في المقابر، وأن يكون الإنسان في خشوع إذا زار المقابر يتذكر بها الآخرة. بل قال عليه الصلاة والسلام للرجل: يا صاحب النعلين السبتيتين، للنعال السبتية، وأنه دخل يمر بين المقابر مترفها. والنعال السبتية هي النعال المدبوغة التي ليس عليها شعر، مدبوغة جميلة مسلسة لينة معمولة بطريقة جيدة، هذه النعال السبتية. والله عز وجل هو ولي التوفيق. أكتب هذه الرسالة أعبر فيها عن إنني أجني هذا الذي أكرمنا الله به من نعمة من عند الله، الحمد لله والشكر لله. تحمد الله هذه المرأة على هذا المسجد الذي أقيم في هذه المنطقة، ونحن نحمد الله أيضا جميعا، وقد جلسنا في هذه المنطقة هذه المدة الطويلة أكثر من 20 سنة لا نجد مسجدا كبيرا نصلي فيه، وما كان الناس يصلون إلا في بعض الدكاكين. يقول إن يوم الدرس تكون جماعة من الأخوات محتشمات اللواتي يجبنا أن يكون قدوة للأخريات، يجلسنا في مكان معين لهن. هذا الأمر ما زال موجود، ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أطفالهن يصرخون وأصوات يزعجون السيدة فاطمة التي هي تحرص على الأطفال كأنها مربية، الله يجزيها خير، جزاها الله خيرا. هذه الأخت فاطمة هي التي ترعى في الأسفل الأبناء وكذا. أما مشكل الأخوات أو المرضعات أو شيء من هذا القبيل في المسجد، الحفاظات، حفاظات أنا بغيت نقرأ الحفاظات في الدولة، وكاين واش دخلنا احنا في الحفاظات، يقول لي حفاظات الأطفال في مراحل المسجد، وهذا عار علينا. ترمي هذيك الحفاظات في، لا هذا ما يجوز، هذا هما مربين شباب، هذه ماشي تربية، هذه إلا جيتي للمسجد ما تجيبيش هذا الشيء، ولا الحفاظات ديريهم في ميكا وحطيهم في الصاك ديالك ترميهم في الزبل، لا تبقاي تبتلي الناس بهذه الحفاظات وهذه الأشياء في وسط الأماكن هذه لا مش صحيح هذا الكلام. هذا الإنسان يكون في المسجد عنده كلينكس، ورقة صغيرة امتخط بها ولا مسح بها عرق جبينه، يضعها في جيبه حتى يجد قمامة ويوضعها فيها، يلقى شي طرد الزبل عاد يحطه فيها، ما ترميهاش. هذو ترميوا الحفاظات ديال الأطفال، ما معنى هذا الأدب؟ عارف وتبدل الحفاظة في بيتها. طيب معليش إذا بدلت معليش، ولكن لما تغير أولا تنتبه إلى الأرض حتى لا تنجسها. هؤلاء الأطفال أكلوا الطعام صار ما يخرج منهم نجس، هذه القضية الأولى. القضية الثانية لما تغير بتحفظ وتضع ميكا على الكذا أو قطعة من القماش تديرها على الأرض وتحفظ هذه الطفل ديالها، وبعد ذلك تحمل الحفاظات المستعملة وتضعها في كيس نايلون في ميكا خنشة ديال الميكا وديروا في ميكا وتجمع هذا الشيء هذا. أما باش ترميه هناك في المرحاض ولا في جهة الوضوء فهذا غير صحيح، هذه التصرفات هذا مش صحيحة، مش صحيحة. أنتم جايين للجامع بيت الله، لكن بيت الله راه ما سايبش، وكشحال من واحد يدخل الجامع تيقول لك هذا بيت الله ماشي ديالك، أنت شغلك؟ لكل واحد في المسجد له غير على المسجد وعلى بيت الله أن يتدخل وأن ينصح، ما تقولش ماشي شغلك، الكلام ديال ماشي شغلك كلام ديال السوق، أنت لا تقول ماشي شغلك بقى في السوق ما تدخلش الجامع، راه الله غني عنك وعن دخولك إلى المسجد، تدخل إلينا بأخلاق الأسواق وأخلاق الجاهلية تدخل إلى المسجد. كم من واحد يدخل بأخلاق الأسواق إلى المسجد ولا زالت فيه الجاهلية، غير يهضر مع شي واحد بحال واحد يضحك على واحد قال له قد الصف، قال له شوف هو كيهضر، شوف شغل دخل سوق راسك، قال له تيقول له فوسط الجامع، وزيد وزيد وزيد من هذه الأمور هذه. فبيت الله اللي دخله خصو يتأدب أداب المسجد، أخلاق المصلين، أداب الصلاة وأخلاق المصلين وأداب المصلين. فهذه خصها تهز الحفاظات وديرهم في ميكا. أنتم ماذا تسمعوني؟ راه كل ساعة نهضروا في هذا الكلام، حشمتونا كل ساعة الكلام، كل ساعة الكلام غير المحجبات، كاع ما قالوا هذيك المرة أخرى هي اللي كدير هادشي أنتم، وعلاش هذا الكلام هذا؟ لو كنتن مثلا في المستوى المطلوب ما كانش أحد يعيب عليكم ولا يلاحظ عليكم ولا ينتقدكم، هذا الانتقاد بسبب الأعمال، وهذا الأمر ما عندها مصلحة في الكذب. بل أنا جبت واحد الطالبات عندنا من الجامعة وصلوا مع النساء وقالوا لي هذا الكلام صحيح اللي كيقولوا موجود، تأكدت أنا بنفسي، أنا جبت طالبات من الجامعة ودخلوا صلوا هنايا مرارا وقالوا لي الكلام الذي يحكى لك كلام صحيح موجود، فما يصحش هذا الكلام. اللي مع مراته ينبهها وحفظي ولدك وخرقيه في الدار، أما إلا جيتي بكري عندك عذر، لما تنظفيه داخل المسجد تحفظي على السجاد الزربية وجيبي معك ميكا وجيبي مقومة وجيبي خنشة الميكا كذلك فين تحطي الحفاظات وديها معك. ما بهذا الشكل كل ساعة هذيك راه ما مساليينش حنا لهذا الشيء كل ساعة. المفروض نعقلوا ونكونوا أمة راشدة وأمة كذا، فنكونوا على قاعدة الشاعر إلى ما الخلف بينكما، إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة. شوف الضجة هذه بعد الرجال ولا النساء يستهترون في المساجد في الحقيقة. أي حاجة يعملها في المسجد، أي حاجة يعملها في المسجد، مش صحيح هذا الكلام هذا. قالت فيني الاستفادة من الدرس، وأقسم لك يوم الدرس أذهب إلى بيتي وأنا متأثرة من هذه الحالة. أي معلوم تتأثرين، حتى احنا تأثرنا الآن. وتشكر الأخ الإخوان اللي عندهم جهد في المسجد على الجهود ديالهم. على كل حالة الأخوات خصهم شوية نضربوا ولا لا؟ اللي عنده شي مره يشد علينا، هذا اللي نقول لك. كيدو معهم وحتى يقولوا لي ماشي شغلك. حتى استعمال الكنف، هذا الكنف ولا بيت المهدي ولا المطهر ولا ثيابه، ويرش رجليه. وذم الرجل الاعرابي انه يبول على عقبيه، ومن المذام للرجل ان يكون بوالا على عقبيه. علاش يبول؟ على العقب ديالو. شنو هو العقب؟ هو القدم ديالو، هو الرجلين ديالو، على القدم ديالو. الذي يبول واقفا سوف يرجع عليه الرشاش، فليبول قاعدا ثم يطهر المكان كما وجده نظيفا، فليتركه نظيفا لغيره وليستعمل الماء. فهذه أمور يعرفها الطفل الصغير. ولكن سبحان الله بعض المسلمين فيهم الأنانية إلى هذه الدرجة، يهم بنفسه أو أنه يلطخ الجدران بيده. هذا ما الصحيح. ما نتكلموا على شيء أمور اللي حشمت أنا نتكلم فيها في الحقيقة، كنشوفها في المراحيض في المساجد. ولكن ويجوز أن اللي كيعملوا هذا الشيء ماشي المصلين اللي كيصلوا في الجامع، أنهم ناس عابرين. وهنا فتح هذه الأماكن للوضوء هو لأجل أناس عابري سبيل. جاي واحد بعيد مسكين ساكن في الحي الثاني وبيدرك صلاة العشاء وانتقض وضوءه، يريد أن يتوضأ فليدخل ويتوضأ. ماشي هذه أماكن الوضوء هي لكل واحد باش نجمعوا كلنا نتوضأوا فيها، نخلي داري وجي نتوضأ هنايا. لا، إلا عندك دارك توضأ فيها، لاش مزاح من الناس؟ أنت عندك الماء وعندك المرحاض في دارك وعندك كذا، كيخلى شحال واحد حدانا حنا في هذيك منظرونا كنشوفوا جيت هاتي يدخل عاد يتوضا غريب. وتوضا في دارك اخويا، راه دارك عندك فيها الماء وعندك فيها كل شيء، مالك تا الا عندك عذر انتقض وضوءك في الطريق ممكن، وكي تحصل مره مش دائما. وصارت هذه المراحل المساجد هي مكان ديال كل واحد دايز خصو يدخل. جاي الخدامه دخلوا، جاي العماره دخلوا، جاي امخا نقول لنا السميات كاع شي واحد يتقلق يقول كذا باش بينه وبينهم. ها لا ولا يجوز. هذا مال ديال هذا مال الماء، الماء ديال المسجد وقف يستعمل للوضوء، ما تستعملوش في المصلحة الخاصة ديالك، لا تغسل به سيارة ولا تديرو في الحاجة الخاصة ديالك. هذاك وقف على المسجد، تجيب باب الجامع تقول واحد السطيلات ديال الماء الله يرضي عليك وتهز الماء ديال الجامع، شي حد يهضر معاه يقول له الماء ديال الجامع ديالك انت، اي وانت ديالك اللي تغسل السيارة نيت، هو ديالو ما ديالك ما ديالي، وشوف الماء ديالك. هذا هو هذا الوعي خصو ايوا. على كل حال على كل حال معلوم يقولها لك، هذا ما مأدبش هذا بزاف، وبزاف عليه الادب. راه شحال واحد يدخل الجامع وما مأدبش، ما مأدبش تماما، يحتاج الى الادب قبل الصلاه. والله العظيم يا اخوان الى الادب، عظيم الادب. انت تتصور واحد داخل المسجد يصلي مستهتر وكانه في الشارع ياكل بس، خفف الأرض ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، حني راسك وتواضع واخشع. أنت تريد أن تقف أمام الله وأنت داخل مستكبر مستعلي مترفع، وإنما تريد أن تقف أمام الله، تريد أن تقف أمام الله وأنت مستعلي مستكبر، وينظر إلى الناس ويرفع كتفيه. لا لا لا، ما تدخلش المسجد المسلم بهذا الشكل. يدخل خاشع ويدخل مستكين ويقف امام الله. هذا هذا هذا هذه خلق أخلاق المسلمين. فمثل هؤلاء هم اللي يقولوا بحال هذا الكلام، أي واحد يخاطبهم يقولوا ماشي شغلك، أي واحد يخاطب هذا اللي واحد اللي يقول ماشي شغلك ماشي هذا. يقول أجرى لي على زوجته عملية قيصرية مؤخرا مع العلم أن الفتحة كانت كبيرة لأن المولود كان، وهو الآن يشك هل زوجته حامل ويسأل هل يجوز إسقاط ما في بطنها لحد الآن. هذه امرأة بطبيعة الحال عملت عملية وصار عندها مضاعفات في العملية وأمورها ليست عادية ثم حملت، هذه المفروض أن يتحفظ قبل أن تحمل، قبل أن تحمل، لأن هذه مريضة غير قادرة على حمل آخر متوالي. فإذا كانت كذلك يجب أن يتحفظ هو، إما أن تتحفظ هي وهو في آن واحد حتى لا يحصل الحمل، حتى لا يحصل الحمل. فإن حصل وقالت الطبيبة الموثوقة المأمونة إن هذه المرأة لو حملت هذه السنة سيتسع جرحها وسوف تصبح كذا ويتضاعف أمرها ولن يستقيم أمرها وسوف تزول علاقتها بزوجها وحظوتها سوف تذهب، لأن هذه تلد ولادة غير طبيعية وفتحتها أشد من أكثر من العادي، فهذه تجهد ما في بطنها إذا الطبيبة وصفت هذا الأمر وقالت لا تستطيع ولا يمكن أن تحمل، وإن حملت الأضعاف التي ستكون كذا وكذا، وتكون هذه النتائج يعني نتائج محققة أو نتائج غالبية مش مجرد احتمالات، لأن حتى الأطباء أحيانا يذكرون احتمالات غير واقعة وأحيانا تكون الأمور خفيفة وهم يكبرونها. فيجب أن نسمع من الطبيبة أو الطبيب الموثوق المأمون، فإن قرر أنها لا ينبغي لها أن تحمل فلا تحمل نظرا لوجود الحمل السابق الذي أثر عليها أثرا بالغا. فلا بد من هذه القيود، وأن تكون المضاعفات والأخطار المتوقعة إما ثابتة أو غالبة، أما احتمال يسير لا يبنى عليه الحكم. لا نقول للمرأة لا تحملي لأن الاحتمال في المضاعفات يسير لا ينبني عليه الحكم، يجب أن تكون هذه القيود. حكم النظر إلى المخطوبة مشروع، وهل للرؤية عدد محدد من المرات؟ يا سلام، إذا كان أحول فلينظر مرارا، الأحول هو لتستقيم الصورة للأحول يجب أن ينظر من هنا وينظر من هنا وينظر من هنا ويدي لقي هذوك الصور كلهم ويشوفهم قده. أما بني آدم عادي تكفيه شوفه واحدة، نظرة واحدة، والنظرة الواحدة يتأمل فيها ويأخذ القناعة أو عدم القناعة من نظرة واحدة. وبعض الشباب يقول رأيتها فأعجبتني ودخلت بها فلم تعجبني، يا سلام، وكيف تحول الأمر؟ قال والله ما عرفت كيف أشوفها. قلت له ما كانش عندك العينين لما شفتها؟ قال لي كنت حشمان. ها ودي حشمان، شافها وقال بغيتها وعاود، ولكن ثبت بأن القضية ماشي قضية بعض الرجال فيهم تحرميات. شنو تحرميات اللي في الرجال؟ تزوج بها وشافها وعجباته وخذاها وهي عجبه وهذا جيد. الرجل سرح شوية على اليمين وعلى اليسار وتجول شوية بقيت سارة وشاف واحد عيالة تشكل أخر وبنت له هذيك لا شيء وقالت صيدة تسيط وخصني دابا نبدل، بغي يبدل، بدا يقول لهم راه ما هو راه عجباته في الاول، ولكن هذوك اللي دايخات في الزنقه، هذوك الدومه، هذوك الدومه اللواتي يمررن في الشوارع، هذوك دومه، هذوك كل وحده دايره دوميه ودايره حاله اشكال، هذو شاف شي وحده من هذيك ضرباته، ها رمته بسهامها، فاختل عنده الامر وقال هذيك قاعده البيت لا قيمه لها، خصني نبدل، خصني شي وحده بحال هذه فلانه ولا بحال فلانه. هكا توقع لبعض الرجال وتيجي يقول لك انا ما، وانا دخلت في بعض الامور كان فيها هذا الشيء. ولذلك قال الشاعر القديم تيوصف مراته قال أطوف ما أطوف ثم آتي إلى بيت قاعدته لكاعي. أطوف ما أطوف ثم آتي، تيبقى يخدم ويدور ويتجول في النهار، ولما ترجع تلقى عنده في البيت لكاع. لكاع عند العرب هي تكنية عن المرأة القبيحة واللي غير مقبولة واللي لكاع ابن لكاع. لكاع هي المرأة لكاع. فبعض الرجال عنده مكة، أما إذا شاف الرجل مرة واحدة راه تكفيه النظرة الواحدة. اللهم إلا إذا كان أعشى فالأعشى خصو يعود ويعود ويعود. أما لك الإنسان عادي راه يشوف مرة ولا زوج، والأحسن أن يراها في طبيعتها وأن يراها في الشارع، ما يقول لهم أنا جيت مخطب جيبوها لي نشوفها، وتتجيبها وتتبقى حديرها هكا وديرها هكا وتدير فيها هكا، مرة مرة يسرق الشوفة فيها ومرة عاود يحشم. ماشي هذيك هي الشوفة، الشوفة في الشارع ماشيه في الشارع وكذا. هذا هو اللي كانوا يعملوا الصحابه، كانوا يدقوا على الديور بغينا نشوفوا فلانه، ما كانش هذا عندهم. فيشوفها اذا كانت سادله او منقبه هذيك الساعه يطلب البيت ويشوفها، والشوفه راه باينه. على كل حال هذاك هو الموطن الذي يجب على الرجل ان يكون فيه شجاعا باش يعرف يقرر هل سيتزوجها او يمتنع. لكن يجي في الاخر عادي يقول لك ما قدرتش. أما المكالمات أو المحاكمات الهاتفية التي يتكلم، المكالمات الهاتفية من بعد يخطبها ويعتقد أنه أخذ كل شيء، هذا تكلمنا عليه في القاضي عياض بالأمس. أيوة تكلمنا عليه بأنه يتصل كثيرا ويريد أن يخرج معها وأن يذهب وأن يسافر، يديها ويجيبها وكذا، وهي المخطوبة. الخطبة تعني الوعد بالزواج وليست بزواج، تعني الوعد بالزواج وليست بالزواج. فالحق الذي أعطته الخطبة أنه لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته حتى ترفض هذه المخطوبة أو يمشي هو في حاله ما تلاش خطب. فإذا أعرض عن الخطبة أو هي رفضته يمكن واحد آخر يتقدم الخطبة، هذا الحق الذي عنده. فالمقصود أنه الخطبة وعد بالزواج وليست بالزواج، وما تعطيه أكثر من أنه يشوف ويحدد يوم للعقد وللزواج. أما يأتي إليها ويذهب معها ويخرج هذا لا يجوز. وكم من مخطوبة ذهبت وخرجت بعد ذلك مل منها قبل الدخول، مل منها، حصل له الملل ففارقها. وكم من حمقاء مكنته من نفسها فدخل بها قبل أن يعقد عليها، وهذا يسمى زينة، لأن الخطوبة ليست لا تعطيه حق الدخول. الذي يعطيه حق الدخول هو العقد الشرعي، وهو لم يعقد وإنما خطب. وما دامت قالت هذا خطيبي واليوم وغدا واليوم وغدا، غلبتهما أنفسهما فدخل بها. فلما دخل بها مل منها، كان يحسبها أنها أكثر من ذلك، وجدها أقل، فبدأ ينظر في الوسيلة التي يصادرها بها. هذه أشياء كثيرة وقع، كم تأتي من التليفونات في هذا الباب. ترجمة موجزة لبحر الحديث إسحاق بن راهويه مع ذكر أبرز تلاميذه. بحر الحديث، شوف هذا الأخ شي قلته عجيب، هذا الأخ هذا. إذا كان لامرأة توفي عنها زوجها بيتان، بيت في محل شغل زوجها وبيت في مكان آخر، هذا البيت الأخير تأتي المرأة وزوجها إليه في شهر 7 و8 تقريبا، فهل لها أن تعتد في هذا البيت الأخير أم لا بد لها من أن تعتد في البيت الذي يوجد فيه؟ تعتد المرأة في أي بيت اعتدت، لكن إذا اعتدت في بيت من بيتي زوجها عند جدير البيوت، ما ترجلها عند جدير الديور، تعتد في هذا ولا في هذا؟ في المكان تعتد. إذا سمعت بوفاته في هذا البيت فتلزم هذاك البيت اللي هي فيه، ولا تخرج إلا لمصلحة. رجل كان عليه كفارة يمين وكفر عنها بالصوم وهو قادر على الإطعام، هل يكفيه الصوم أم لا؟ لا، لا يكفيه الصوم، لأن الله عز وجل قال فمن لم يستطع فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وبدأ بي الإطعام، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد، هذا دليل على أن البدء بالإطعام، إذا لم يجد الإطعام صام، ويجب أن ترتب ما رتب الله عز وجل. هل هناك حديث مضمونه أن آدم رأى في العرش ووجد اسم محمد قال له لقد خلقتك من أجله، خلق الدنيا فلأجل محمد خلق الدنيا، هذه التي تسمى الحقيقة المحمدية. هذا الكلام يعتقده بعضهم ولا يعتقده العلماء الراسخون ولا الفقهاء المرضيون ولا السلف الصالحون، لا أحد منهم يعتقد الحقيقة المحمدية التي تقول لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، ما خلقت دنيا ولا أرضا ولا سماء ولا هواء ولا مجرة ولا بشرا، هذا كله غير صحيح. فكن على حذر من هذه الأحاديث الموضوعة. قال هذا أنا أحفظ القرآن وأعمل في دكان وقد رأيت رأسي مفتونا، رأس كل مفتون، وأنا خايف انسحب من القرآن، وهذه هي المشكلة العظمى، العظمة، مشكلة العظمة. وهذا عنده دكان يشتغل فيه وحافظ القرآن، حافظ القرآن لا ينبغي أن يضيع القرآن، ووعيد من جمع القرآن وضيعه شديد، وتضيع القرآن خسارة للحافظ، فعليه أن يراجع القرآن في كل يوم، أقل شيء تقرأ حزب أو حزبين في اليوم، فإذا قرأت حزبين أو حزبا واحدا سوف تحافظ على القرآن. هناك من يقرأ 5 أحزاب في اليوم ليحافظ على القرآن أو أكثر، ليحافظ على المحفوظ من القرآن، فهو يتفلت أشد تفلتا من الإبل في عقلها أو في زوربتها، أشد تفلتا. ويجب على الإنسان أن يتعهده كما ورد في الأحاديث، تعهدوا هذا القرآن. فالتعهد مطلوب ومراجعة الحفظ مطلوبة. المشكلة عند هذا الأخ أنه قال في الدكان، في الدكان تستطيع أن تراجع وأنت جالس تراجع، فإن جاءك من يشتري بيع واشتري معه، وإذا فاتك فقرأ، ولابد أن يكون لك وقت. الدكان عندك في الصباح وعندك في الظهر، لكن المساء ما عندك ولو فيه، المساء راجع المحفوظات من القرآن في المساء. هل الأضحية تجب على من عقد على فتاة هي لا تزال عند والده؟ لا تجب عليه الأضحية، ولو تكون عنده الفتاة لا تجب عليه الأضحية. الأضحية ليست واجبة، إنما هي سنة، والناس ينشغلون بالأضحية أكثر من اللازم. يا ليت المسلمين ينشغلون بالواجبات المفروضة كما ينشغلون بالأضحية. كيف يعمل في الأضحية؟ واش يصل الفلوس من أوروبا، ولا يجيبهم بنفسه، ولا يمشي لتماك الباطوار ولا القرنة يذبح، ولا ماذا سيصنع؟ بزاف الناس يسولوا على هذه القضية، وهي سنة مؤكدة هذه الأضحية، ليست بواجبة عند جماهير العلماء.